امرأة نذرت صيام 10 أيام من ذي الحجة من كل سنة، ولكن أتت عليها هذه السنة وهي في النفاس، ماذا يجب عليها؟ الذي يظهر أنه يسقط عنها. وأما رمضان فتقضي لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وأما هذه فقد سقط عنها لعدم الدليل على وجوب القضاء، والله أعلم.